إذا كان الطالب مشغول بطلب العلم وهو يحفظ من القرآن قدر معين فهو لا يراجع إلا الذي يحفظ ويترك الباقي إلى رمضان، فلا يعد هذا من هدر القرآن في العلم مع أنه يقرأ كل يوم نصف جزء من الذي يحفظ. نسأل الله أن يكون هجرا الذي ينبغي أن يتقدم أن ينبدأ وقته إلى أن يقرأ الباقي قبل رمضان يكون هذا أولى وأفضل. لا نرى أن هذا لا يحفظ، هذا أن يعتني بلديه ويعتني بتدبره وقربه، فقط لا يشوف له وقت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.